نذنك تايب لابن طه وبالإيمان صارعنا العواصف يا من الشامخة نحمي حماها ونكسد في اليمن قلنا التحالف ونكسد في اليمن قلنا التحالف تجندنك تايب لابن طه وبالإيمان صارعنا العواصف يا من الشامخة نحمي حماها ونكسد في اليمن قلنا التحالف ونكسد في اليمن قلنا التحالف قولوا للمملكة تفرز قواها وتحشد جنبها كل الخوالف وتكسف في الطواير في سماها تعوضنا على حزن القواس قولوا للمملكة تفرز قواها وتحشد جنبها كل الخوالف وتكسف في الطواير في سماها تعوضنا على حزن القواس لو العالم تجنب في لواه مع الرحمن قد جمد وبعده قعود الموت بشرة من دماها وفي الميدان من صد الخواحد في جنتنا كتايب لابن طه وبالإيمان صارعنا العواصف يا من الشامخة نحمي حماها ونكسد في اليمن قلنا التحالف ونكسد في اليمن قلنا التحالف قولوا للمملكة تفرز قواها وتحشد جنبها كل الخوالف وتكسف في الطواير في سماها تعوضنا على حزن القواس قولوا للمملكة تفرز قواها وتحشد جنبها كل الخوالف وتكسف في الطواير في سماها تعوضنا على حزن القواس لو العالم تجنب في لواه مع الرحمن قد جمد وبقده قعود الموت بشرة من دماها وفي الميدان من صد السواحل لو العالم تجنب في لواه مع الرحمن قد جمد وبقده قعود الموت بشرة من دماها